أنا وعالحب ربيتوني حق عيوني حق عيوني. إذا المحبة كلام لا لا لا لا تحبوني. لا يحبني اللي في الغلط ما نصحني ولا صلحني ولا قال كلمة بفعلها تفرحني. لا يحبني اللي في الغلط ما نصحني ولا صلحني ولا قال كلمة بفعلها تفرحني. ولا يحبني اللي في يمدحني ما صارحني. لا بغير كلمة حق ما تغنوني. إذا المحبة كلام لا لا لا لا تحبوني. لا يحبني اللي بألف وجه محرقص يلمع يبقص يرقص مع الرياح لما ترقص. لا يحبني اللي بألف وجه محرقص يلمع يبقص ويرقص مع الرياح لما ترقص. ولا يحبني في القفا يتربص يزيد وينقص ويسرق منام الكحل من جفوني. إذا المحبة كلام لا لا لا لا لا لا لا تحبوني. اصطدت احلى نجوم ليلي الصافي وبمن دافي وزعتها على عيونكم بالوافي. اصطدت احلى نجوم ليلي الصافي وبمن دافي وزعتها على عيونكم بالوافي. يا البعضكم ما يفوز بيها خلافي وعندي كتافي من عرضها لكتاف ضايقتوني. إذا المحبة كلام لا لا لا لا تحبوني. أنا للي ربي صغيري ويغني فقيري وبعرقة يسقي الحلم في مطاميري. تونس أنا للي ربي صغيري ويغني فقيري وبعرقة يسقي الحلم في مطاميري. مانيش للي نايم على حريري يشوف خيري. ريقا يسيلي يقول شاهدوني. إذا المحبة كلام لا لا لا لا تحبوني. ألف نعم وألف سحاب وتربتي لوسادة، ألف عام وألف عام زيادة، ولا ولادة اسمي اللحاف وتربتي لوسادة، لا تنشدوا لمن يا نشادة حب عبادة، لا تنشدوا لمن يا نشادة حب عبادة، ليكم أنا للكل دير رعوني إذا المحبة كلام، لا لا لا لا تحبوني. لا تسألوا تونس لمن جابتنا واش عطتنا، قولوا واش عطيناك يا أمي متنا. لا تسألوا تونس لمن جابتنا واش عطتنا، قولوا واش عطيناك يا أمي متنا. طرع الحياة يا ضرع أبونا سقيتكم مسكوني إذا المحبة كلام، لا لا لا لا لا لا تحبوني. تونس أنا وعلى الحب ربيتوني، بحق عيوني بحق عيوني، إذا المحبة كلام، لا لا لا لا لا تحبوني. Thank you.